فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وما

وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء

من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها إن العاقبة للمتقين صدق الله العظيم.